وسبحوه بكرة وأصيلا. يا ¡Gracias!

وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها النبي إنا أرسلناك يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها النبي انا ارسلناك يا ايها النبي انا ارسلناك النبي ثاني يا سيدنا بتاع الفنون يا سيدنا بتاع الفنون يا سيدنا صلى على النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والمنافقين وضع ولا تطع الكافرين والمنافقين عدا أيهم وتوكل على الله وكفى بالله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق قلت ما الحق شاء الله. الله نور السماوات والارض. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق ما أنت ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا يجيبك ربنا العالم العلامة سخر غابه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني Thank you.